إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أريد أن أعظ نفسي وإياكم موعظة نحتاج إليها وقد يغفل عنها كثير منا. وقبل أن أشرع في ذلك أحب أن أنبه أن موعظتي هذه هي من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس من باب التجريح أو التعيير أو التعييب أو أنها يعنى بها أحد غير السامع والمتكلم، وهي موعظة شدة الحاجة إليها تجعل المتكلم أحوج إليها من المستمع. وهذه الموعظة تتلخص في معرفة أن الزيغ يمكن أن يدخل إلى قلب العبد وهو لا يدري، بمعنى إن الله عز وجل علمنا أننا ينبغي علينا أن نهتدي وأن ندين بدين الإسلام الذي لا يرضى الله سواه، والذي لا يقبل الله عز وجل ممن دان دينا غيره، وأن هذا الاهتداء ينبغي أن يكون له مبتدأ وله منتهى. أما مبتدأه فهو من وقت تمييز العبد، من وقت أن يميز ما يسمعه ويميز ما يقوله، فإن هذا وقت الاهتداء، ويتأكد ذلك الوقت عند بلوغ الحلم، عندما يبلغ الرجل أو المرأة، الذكر أو الأنثى الحلم، يتأكد وجوب ذلك الاهتداء، فهذا مبتدأه. وأما منتهى فهو الموت، بمعنى أن يأتيك الموت وأنت على هذا الاهتداء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنتم مطالبون بأن تهتدوا ابتداء، وقد عرفت وقت الابتداء، وأنت مطالب أن تظل على اهتداء، أن تظل على الاهتداء إلى المنتهى، والمنتهى هو بلوغ الموت وأنت على ذلك. فإن بلغك الموت وأنت على غير ذلك فهذا معنى أنك قد زغت بعد إذ اهتديت. ولذلك علمنا ربنا جل وعلا أن فيما علمنا إياه أن ندعو به طلبا لهذه القضية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والمعنى أننا قد ابتدأنا الهدى وقبلنا، فلنسألك أن تميتنا عليه، بمعنى أن القلب يمكن أن يزيغ ثم يأتي الموت على الإزاغة فتكون الخسارة، يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، أي على دين رقيق، أي على غير متانة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. طب إذا انقلب هتكون النتيجة إيه؟ مع أنه مهتد في البداية، مع أنه مؤمن، مع أنه شهد الله له بالإيمان، شهد الله له أنه يعبد، ومن الناس من يعبد الله. وما دام قد قال الله تعالى الحق قال فقوله الحق، فالحق لا يقول إلا الحق، والله هو الحق سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة زاغ وانقلب. إذن فلابد أن نعلم، ثم لابد أن نعلم أيضا أن الزيغ والانقلاب والتحول والكفر بعد الإيمان هذا أمر يحدث، هذا أمر يحدث. لماذا علمنا الله أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ لأن الزيغ يحدث، فإن كثيرا من المؤمنين ما لم يتحرزوا من الزيغ، وما لم ينتبهوا للثبات، وما لم يحافظوا على إيمانهم، فإن المرض وإن أسباب الزيغ تتسرب إلى القلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فتجد أن القلب كان بالأمس مهتديا ثم صار اليوم زائغا. وأنت تعلم أن النصوص قد بينت هذه القضية في كثير من المعاني، منها: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني هذا يعني أن هناك من ينقلب، وكذلك لا تزغ قلوبنا، وكذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الهدم بعد التمام، أي من الهدم بعد السلامة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كل هذه النصوص وغيرها الكثير يبين أن أمر الهدم بعد البناء، وأن أمر الزيغ بعد الهداية، وأن أمر الانقلاب بعد القيام، وأن أمر الكفر بعد الإسلام، وغير ذلك من الأمور يحدث للقلوب، وقد يكون أصحاب هذه القلوب في غفلة فلا يدرون. فتوجب أن ننتبه لذلك، وأن نتعظ في ذلك، وأن نتذكر، وأن نعلم أن الأمر ليس أنك على أي حال ابتدأت، بل إن العبرة بالخواتيم، وإن الأمور بالخواتيم، فليست العبرة على أي أمر بدأت، ولكن العبرة على أي أمر ستنتهي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينتهي أمره على الثبات وعلى الهداية التي تجعله عند الله من المقبولين. وبالتالي عباد الله، هما اثنتان: الهدى والثبات، ليس أمرا واحدا. فأنت تقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هذا معناه أنك تطلب الأمرين: تطلب الهداية بأنه يهديك فيمن هدى، ويتولى أمرك، ويقيك شر ما قضى، بمعنى يقيك من أشر ما يبتلى به العبد هو الزيغ بعد الهدى. قد يفتقر العبد بعد غنى، وقد يمرض العبد بعد عافية، وقد يقل العبد بعد كثرة، يموت أولاده أو غير ذلك. كل ذلك شر لا يقارن ولا يضالع ولا يوازى بماذا؟ بشر الزيغ بعد الهدى، بشر الزيغ بعد الهدى. هذا أمر ينبغي أن نفهمه، لأن كثيرا منا اعتاد أن يصير الدين موروسا كأي موروس. لكن لابد أن نستوعب عباد الله أن الدين يختلف عن كل ما يأتيك، وكل ما تتعامل معه. إن المال إذا كان موروثا فإنه ينتقل إليك بتمامه. أبوك مات وكان عنده 10 ولا 100 ولا مليون، أيا كان الرقم سينتقل إليك بتمامه، لن ينقص ولن يزيغ ولن يتبدل. إذا كان إن كنت ترث عقارا فسينتقل إليك بتمامه غير مهدوم. وهكذا قد ترث خبرة، قد ترث صنعة وتنتقل إليك بتمامها ممن علمك إياه أو أورثك إياه. أما الدين فلا ينبغي أن ينظر إليه أنه من الموروثات، بمعنى أنني من والدين مسلمين فأنا مسلم لأني ورثت ذلك من أبي وأمي. إن القلوب اختص الله كل قلب بشأن، فأنت تجد الوالد صالح وله من الأولاد ذو قلب وذو أحوال فاسدة، وأنت تجد القلب الوالد فاسد، حتى يقول العامة يخرج من ظهر العالم فاسد ويخرج من ظهر الفاسد عالم. وهذا معنى صحيح، وإن قال تكلم به العامة لكن معناه صحيح. فإن نوح عليه السلام خرج من ظهره فاسدا، خرج من ظهره فاسدا. وإننا نرى كثيرا من الناس يكون له من الأولاد الصالحين بالرغم من أنه ليس له في ذلك نصيب وليس له من ذلك نصيب. وبالجملة فالدين ليس موروثا، بمعنى أنه لا ينتقل إليك بالميراث كما هو، ولكن الدين بسعيك وبنيتك وبعزمك وبحزمك وبإقبالك وباهتمامك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم تقوا يوما، وغير ذلك من الآيات التي تأمر بالتقوى وتأمر بالتنبه وتأمر بالحذر إمعانا في أن يتخذ العبد سبيلا في أمر دينه على خلاف ما يقع في كثير من الناس. وهذه نقطة هامة لابد أن نستوعبها، وهي أننا نتعامل مع الدين كشأن الموروثات، وأننا مطمئنين إليه. دينك دينك، كيف حاله؟ لقد ورثته كما هو بتمامه. هل نظرت فيه؟ هل جددت إيمانك؟ هل راعيت فيه الأصول؟ هل أقمت فيه الفروع؟ هل عرفت شروطه؟ هل أقمته أقمت مقتضياته؟ هل حذرت من نواقضه؟ كل ذلك لا يشغل كثير من الناس، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الاعتبار، أن الدين ليس موروثا، أو بالأصح لا ينتقل بالميراث كما تنتقل الموروثات الأخر. فالموروثات الأخر تنتقل كما هي بعينها بعددها بتمامها، لكن الدين أمر يختلف، لكن الدين أمر يختلف. فالدين بحسب الوسع، والدين بحسب السعي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد أن تعرف ذلك وتتنبه له. بقي أن نعرف فيما يتعلق بهذا الأمر أننا ينبغي أن نخاف، أو بالأصح يرد علينا في هذا السياق سؤال، هذا السؤال من لم يسأله فهو غافل، وهو هل الزيغ، زيغ القلوب بعد الهدى بعد الإيمان، هو أمر وارد على كل عبد، أم أنه شر بعيد عنا؟ وأننا الحمد لله كما دائما نجيب، كلما سألك سائل عن دينك أنا مسلم موحد بالله، وتتكلم بلغة الثقة أن الدين في جيبك، أو أن الدين في خزانتك، أو أن الدين في بيتك، وأنه مضمون، كما أنك قد خزنت من مالك ما خزنت، أو من متاعك ما خزنت بقدر بحسب قيمته، فكأن الدين كذلك. لكن لابد أن تعلم أن الزيغ وارد على كل أحد إلا واحد فقط من المكلفين، هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إن مالا آمنه ولا أستطيع أن آمنه مكر الله. إنما لا آمنه ولا أستطيع أن آمنه مكر الله. وأيضا كان يقول رضي الله عنه: لو أن قدم اليمنى في الجنة واليسرى خارجها ما آمنت مكر الله. لماذا؟ لأن المكر من ضريبته مكر الله عز وجل، من ضريبته الزيغ. وبمعنى آخر أوضح، إن الله تبارك وتعالى يعاقب الخلق بحسب ذنوبهم وظلمهم وافترائهم وكفرهم وذنوبهم ومعاصيهم وتعديهم على الحدود، كل بحسب العمل، من باب أن الجزاء من جنس العمل. فالله سبحانه وتعالى يأخذ البعض بالإغراق، ويأخذ الآخرين بالإحراق، ويأخذهم بالصعقة، ويأخذهم بالتدمير. فإن من الناس من يؤخذ بالمكر، فإن من الناس من يؤخذ بالمكر، فقد يأخذ الله الخلق بانتقامه، وقد يأخذ الله البعض باستدراجه، وهذا أشق ما يبتلى به العبد. فإذا أخذ العبد بشدة بينة، وأخذ العبد بآية يراها، كان يحدث له حادث فينكسر له عضو، أو تفقع له عين، أو يصاب منه بمرض، أو يصاب منه فيصير قعيدا، فلعله بسبب ذلك يتوب. لكن أشق الأخذ وأشق العقوبات وأشقها وأشدها هو أن يمكر الله بك. ولذلك أنزل الله القرى الفاجرة والمتعدية إنذارا، فقال على سبيل الاستفهام الاستنكاري: أفأمنوا مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا أمر لابد أن نستوعبه. ومكر الله عز وجل يقع منه بما شاء وكيف شاء على الوجه الذي يليق به. لكن هذا المكر إذا مكر بالعباد، من ضريبته أو من نتائجه أن يزيغ القلب العبد، أن يزيغ قلب العبد. فلابد أن نعلم أن الزيغ هو عقوبة يمكن أن تقع لأي عبد، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا. نحن نؤمن بذلك. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من أخذه الله عز وجل بأي أخذ مما يأخذ به عبادة، فبما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نحن نؤمن بذلك، لأن الكامل، لأن العلي الأعلى لا يمكن أن يقع منه ظلم سبحانه وتعالى. وما يحدثه في خلقه وما يعاقب به خلقه إنما هو من تمام العدل، من تمام العدل، حيث أنه يأخذه بأمره بفعله، ويأخذه بما قدمت يداه. والعاقل الذي يعلم أن هذه الدنيا ساعة، وأنه يقدم موتى بيده، وأنه غدا سيقدم كما قدم، وأن كل واحد منا له حفرة لن يملأها إلا هو، تنتظره في ساعة لا يعلمها إلا خالقه. لابد أن يعلم كل عبد إنها أنه إذا كان الأمر كذلك، فلابد أن يجعل هذه الساعة تنتهي، وانظر إلى هذا وتنبه، تنتهي على الخير. وإلا لو تفلتت منه فمهما طال بك أجل، مهما طال بك أجل، فلن يكون في يوم القيامة بمقدار ساعة، بل لعلك تعده ثوان أو دقائق من طول ما يكون من زمن الآخرة في المقابلة مع زمن الدنيا، من طول. لأن الله وصف زمن الآخرة فقال: كألف سنة مما تعدون. يوم عند الله كألف سنة مما تعدون. ألف سنة يعني كم جيل؟ يعني أكثر من عشرة، أجيال من أجيالنا، يعني جدك العاشر في السابق. فإذا أنت حييت 60 سنة، مش هنقول 20 بقى و15، لا، هنقول 60 سنة ولا 65 سنة ولا 70 سنة، وقليل من يبلغهم. وهذا وحدود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، فإنك لن تجد هذا الرقم يساوي كم من يوم من أيام الآخرة، يساوي بضع دقائق، لأن 60 سنة من 1000 فتجد اقسم هذه النسبة ستجد أنها جزء يسير. كل عاقل يدرك الدنيا ويعلم أن القبر ينتظره، ويعلم أن القبر صندوق العمل، ويعلم أنه لابد أن يبلغ القبر وهو على سلامة، فإنه لابد أن يحترز ولابد أن يخاف. وإن كان يحترز من المرض فيقولك حرام، احنا عندنا أولاد، حرام عندنا بنات، حرام عندنا شغل، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حرام بيأكل الحلال، فكأنه يراقب العقوبات المحسوسة. وهذا من الحسن، كونك تخاف من أن تزني لأن لك بنات، وإن كان هذه نية ليست النية الأعلى، دائما من يتتقي الحرام يتقيه لوجه الله وليس لمخافة أن يصيبه من جنسه. لكن لا بأس، حتى لو أنك خشيت أن تعاقب في ولدك أو في بناتك أو تعاقب في مالك أو تعاقب في عفيتك فتبتلى بالأمراض والأسقام التي تتمنى منها الموت، كل ذلك حسن، لكنك في وسط هذه المخمصة قد لا تتقي الأخذ المعنوي الذي هو من أشق وأشد الأخذ، وهو إزاغة القلوب بعد الإيمان، إزاغة القلوب وتحولها. ثم لابد أن تعلم أيضا بعد أن علمت أن الزيغ يمكن أن يصيب أي إنسان مهما كان، وأنه ينبغي أن يتحصن الإنسان ويتنبه ويراجع دينه دايما. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أتوب لله عز وجل وأستغفر في المجلس 70 مرة. والصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. انظر، كل ذلك من باب ماذا؟ من باب مداواة القلب والتمنع أمام الزيغ، مع أننا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاغ به ولا يزيغ قلبه، لكنه يعلم أمته ويربيهم حتى يتفهموا أن الدين أمر حساس جدا، وأن العبرة ليست بالبداية إنما العبرة بالنهاية، وأن الطريق أي طريق العمر لا ينبغي أن يكون لك شاغل إلا أن تنظر إلى هذه الأمانة، وهل اختلت، هل مالت، هل نقصت، هل دخل عليها داخل، هل سوست. هذه مسألة لا ينبغي لعاقل أن يكون له هم إلا دينه، فإذا غفل عن ذلك دخلت عليه الأسباب والنقصان، وتجده حار بعد أن كان قائما، وتجده انهدم بعد أن كان مبنيا، ونقص بعد أن كان زائدا، ثم تتوالى الأمور فيقسو القلب، يقسو القلب مع طول الأمل فيزيغ القلب. حتى إذا ما أمرته بمعروف تنكر للمعروف وتسمع منه كلاما من أشر الشر، يشهد به للباطل ويطعن به في الحق، يناصر به الباطل والإفك والظلم، ويطعن فيه في كل ما هو مرضي عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القلب انتكس، دخل عليه الزيغ. فإذا قلت له احذر وتنبه، وهذا حال يعني أن القلب مرض وأنه قد دخلته الدواخل، يقول لك أنا الحمد لله وأنا على الدين وأنا على الإيمان وأنا ربنا راضي عني وأنا ربنا سبحانه وتعالى كرمني وأنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم أمري، وغير ذلك من كلام التزكية في النفس الذي يلفت النظر. ويأخذ بالنفس بعيدا عن مقتضيات ما ينبغي عليها. الحاصل عباد الله أنك لابد أن تعلم أنك مطالب أن يكون لك مبتدأ ومنتهى في الإيمان، وأن من ابتدأ ثم ضاع منه الإيمان فقد زاغ، وأن من زاغ فمات خسر الدنيا والآخرة، وأن الزيغ لا يأمنه عبد، وأن لكل عبد ينبغي أن يتعهد دينه، وأننا كلما تغيرت الدنيا وكلما كان فيها من الباطل فإن ذلك مدعاة لتسوس النفوس وتسرب المرض إلى القلوب بغض النظر عن أي مرض. فإنك يمكن أن تجد أن الدنيا تضيق عليك، وتجد أنك ينبغي أن تفدي دنياك، وهذا من أعظم أسباب تسرب الزيغ إلى القلب. وهذا نقطة هامة، نقطة هامة. ما هي أسباب الزيغ؟ ما دام أن الزيغ يمكن أن يأتي لكل نفس، ما هي أسبابه؟ الحقيقة أن أكبر سبب وأعظم سبب هو الإعراض عن الحق البين مع الاعتراف بأنه الحق إلى أقوال الرجال، أقوال الناس، العرف السائد، المسموع، المشايخ، الملتحين، الناس، أيا كان. أحمد بن حنبل له مقولة في هذه المسألة توزن بالذهب، ونحن نعلم أن أحمد بن حنبل رحمه الله هو إمام أهل السنة لقبا على حقيقة، إمام أهل السنة لقبا على حقيقة، ليس من باب يعني تزكية الناس وتحسين المقال فيهم. يقول أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون السند وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان الله، انظر إلى مدى الفقه، وانظر إلى مدى الدقة في النظر، ومدى إعلاء الحقائق التي غابت في مثل أزماننا وأوضاعنا. انظر إلى هذا المقام وهذا الكلام: عجبت لأمر قوم يعرفون السند وصحته. والسند وصحته يعني ماذا؟ يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو إما أن يكون ما أوحى الله به له معنى ولفظا وهو القرآن، أو أوحى الله به له معنى وأتاه من حسن البيان وجوامع الكلم فتكلم به لفظا. وأنتم تعلمون أن الكتاب من عند الله، وأن السنة من عند الله، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. انظر: أنزل ونزل، أنزل يعني السنة، ونزل يعني القرآن. فهذا أمر لم بغي تفهمه، إن السنة من عند منزلة من عند الله، والقرآن منزل من عند الله. والفارق أن القرآن منزل لفظا ومعنا، ولذلك تعبدنا الله بتلاوته. والسنة منزلة معنا، وأوتي جوامع الكلم فتكلم بما يبين تلك المعاني التي أوحى الله بها إليه. فيقول: عجبت لأمر قوم علموا السند وصحته، أي علموا أمر النبي، أي علموا قول الحق من كتاب وسنة، ثم يذهبون إلى رأي سفيان. وانظر إلى قوله رأي سفيان، أي أنه يعين شخصا ذو اعتبار، وأنه ذو مكانة كبيرة، وأنه ذو علم، لأن سفيان كان دولاب من دواليب العلم، وكان إمام العلم في زمانه، أو من أئمة العلم في زمانه. يعني ليس سفيان هذا مثلي، وليس سفيان هذا بائع، وليس سفيان هذا موظف. إنما سفيان هذا كان إمام من أئمة العلم ورأس من رؤوس العلم، ومع ذلك من ذهب لرأيه في مقابل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يورث الفتنة. عجبت لأمر قوم عالم السند وصحته ويذهبون إلى قول سفيان ثم تلا قول الله تعالى والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير هنا أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول والفتنة الشرك، أي أنه يمكن أن يصل به إلى أن يسوي بين أمر الله وأمر غيره. طب لماذا يذهب الإنسان علم السند وصحته ويذهب إلى أمر إلى قول قائل من الناس، سواء كان الشيخ فلان أو الأخ فلان أو الموظف الفلاني أو الرجل الرسمي الفلاني؟ لماذا؟ لأنه يجد في قول القائل، ونحن نعلم أن الكل يقول باجتهاد، وأن الاجتهاد يمكن أن يصيب أو أن يخطئ، وأنه ينبغي أن ينظر هل هذا موافق للحق أم لا. إذا كان ممن يدقق في أمر دينه ويعلم أن الزيغ يمكن أن يدخل على القلوب، فتجده دائما يقول لا أقدم على قول الله ورسوله قول أحد. فالقاعدة في ذلك أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين حتى يبين أن هذا الكلام ليس اجتهادا منه، وأنه ليس هذا قاعدة أو أقامها من عنده، بل بين ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن هم مهتدون، هم مهتدون وهم يتعاملون مع الدين، لكنهم لا ينتبهون لأن الدين يمكن أن يحدث فيه تغير، لا يهتمون لثبات قلوبهم، بل ينظرون إلى الأمر على أنه قل يا بسط. والحمد لله مسلمين موحدين بالله، وأنا مسلم وأعرف ربنا من قبل ما أبوك يتزوج أمك، والحمد لله إحنا مسلمين، والحمد لله إحنا كذا وكذا بالميراث. لكنه يبين وينبه لابد أن تدقق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا إن أصابته فتنة، إيه العلاقة بين الفتنة والعذاب الأليم؟ الفتنة تعني الزيغ، فيموت على الزيغ، فمن مات على شيء بعث عليه. والعبرة بالخواتيم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالخير وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. لكن لو فتن العبد ثم مات على ذلك مع أنه بدأ مهتديا، ونحن نعلم أن كثيرا منا يبتدئون الأمر بشرة، ويبتدئون الأمر بدقة، ويبتدئون الأمر باهتمام، ويبتدئون الأمر بهذا حلال وهذا حرام والدليل والنص، ثم يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم وتدخل عليهم الفتن، فيذهبون إلى الأقاويل وإلى التأويل فيميلوا مع المائلين. لابد أن تعلم ليس كل من يفتن الآن، سواء مني أو منك أو من غير أو من أي أحد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل فتنة، ليس معناه أنهم ابتدأ مفتونا، بل ابتدأ مهتديا ثم لم يتنبه بأن السوس يمكن أن يدخل على الدين، فلم يراعي التحرز ولم يحترز. ولماذا يذهب الناس إلى كلام الرجال ويتركون النصوص البينة التي تبين الحق والباطل، حتى أنهم من ذهابهم لكلام الرجال تجدهم قد يطبلون ويزمرون إلى مهواب ضلال بين وباطل بين لا يختلف عليه حتى من غير المسلمين، طلب الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ودقق في المعنى، أناس تسرب المرض إلى قلوبهم، فلما تسرب المرض معنى ذلك أن عامل الزيغ والتبديل دخل على القلوب، فيسارعون في أهل الدنيا ومن في أيديهم الدنيا، فتقول لهم كيف تسارع وهؤلاء على منكر وباطل، وهؤلاء قد استبان باطلهم. لو سألت رضيعا لنطق من شدة علو الباطل وظهوره، فيقول لك أنا أعلم أن المسارعة فيه باطلة، أو أنني لابد أن أسارع فيه. لماذا؟ حتى وإن لم يشهد ببطلانه فيتعلل بماذا؟ لا يتعلل بأن المسارعة فيه الحق، ويقول لا، لأن بسارع في الناس دول لأن ده الحق. إنما يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن هو حبه في الدنيا هو الذي يذهب به إلى ذلك. وهذه مسألة أختم بها قبل الاستراحة، أنك لابد أن تعلم أنني أنا أو أنت أي واحد من المسلمين على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر إلى مثلي، من أعلى إلى مثلي، إما أن يختار الدنيا وإما أن يختار الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه مسألة منصوص عليها. أنت ممن؟ هذه مسألة أنت الذي تستطيع أن تجيب عليها وحدك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يريد الآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما هو الفارق الذي فارق بين بلال وبين أبو بكر وبين علي وبين عمار وغيرهم من الأولين السابقين الذين سبقوا بالإيمان عند أول لحظة، وبين من تأخروا حيث كانوا كفار أو مشركين، أو من استمروا على ذلك من كبار قريش وصناديدها؟ الفارق هو ابتغاء الدنيا أو ابتغاء الآخرة. إن من ابتغى الآخرة علم علم اليقين أن الآخرة لا تأتي إلا لمن مات على الهدى، فتجده كلما زوحم في قلبه بين الدنيا والآخرة قدم الآخرة وإن كلفته دائرة. قدم الآخرة، اسمع، وإن كلفته دائرة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فإن طلب السلامة من الدوائر هو الذي يوقع في النوازل. إن طلب السلامة من الدوائر هو الذي يوقع في النوازل. بمعنى أنك عندما ترى أنك إن سرت في هذا المضمار وثبت على الحق المبين فإن ذلك يكلفك. الناس ممكن ما ترضاش عنك، الناس تتعبك، الناس تضايقك، قومك، كبارك، كل من حولك، ومراؤك، تجد أنك ستتعرض، فتقول بتقعيش بمبدأ مبدأ الدهريين الذي نتكلم به أو يتكلم به كثير منا: أحيني اليوم وأمتني غدا، أحيني اليوم وأمتني غدا. هذا مبدأ الدهريين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هو الدنيا دي دنيا واحدة. كم دنيا؟ هي دنيا واحدة نعيشها وبعد كده نموت. وما يدري المسكين أن الحياة ليست هذه الدنيا، أن الحياة الحقيقية هي ما بعد الموت، هي ما بعد الموت. لأن الله عز وجل وصفها بأنها الحيوان، لهي الحيوان. الحيوان هو تمام الحياة، هي تمام الحياة وقمتها تمامها وأعلاها. عندما تكون الحياة على تمامها وأعلاها تسمى الحيوان. وقد وعدك الله عز وجل بذلك إن آمنت وإن فديت دينك. لكن عندما أكون لا أرى إلا الدنيا فأتقي الدوائر، لأن الدوائر ستذهب بدنياي أو تمقصها علي أو تقللها. فذلك من أعظم الأسباب التي تصيب القلب بآفة، تصيب القلب بآفة. والآفة هنا الزيغ، والآفة هنا الزيغ. إذن قد يرد العبد الأمر متى؟ عندما يجد أن اتباع الحق تصيبه دائرة بسببه. أنا الآن أمام حق، إن اتبعته تصبني الدائرة وشايف غيري، والمسألة واضحة بينة لا تلتبس على رضيع، فيقف مع نفسه ويقول لك لا، الموضوع ده بقى فيه بأن إذن حتى لما يكون فيذهب في تأويلات وبعد، فكأنه يشتري لنفسه الزيغ. نسأل الله العافية والسلام. كأنه يشتري لنفسه الزيغ. والله الذي أقوله لكم لكلام يرعب الصدر ويشغل القلب ويخيفه ويفزعه، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. وأن العبد لا يأمن على نفسه ولا على دينه ما لم يؤمنه ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا في ديننا وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا. فهذه مسألة لابد أن نستوعبها وأن نتفهمها وأن نعلم أنها من أخطر ما يكون، وأن غفلتنا عنها يمكن أن تجعلنا. فأنت عندما ترجو الدنيا وتجد أن اتباعك للنص، كلمة النص هنا فيما قاله أحمد ليس النص بمعنى النص، إنما ما في النص من حق، ما في النص من حق، فيرد النص ليس كفرا به. خد بالك من دي. وهذه مسألة أختم بها، وهي أن الغارق في الزيغ أو المستدرج إلى الزيغ، نسأل الله العافية والسلامة، المستدرج إلى الزيغ لا يرد النص كما يرده أهل الكفر. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، بمعنى أنه يرد النصوص ولا يقيم لها وزن، لأنه لم يبتدئ هداية. لكن نحن نتكلم على أمثالنا، نسأل الله يثبتنا على الحق، أننا نكون على الاهتداء ثم يتسرب إلينا. كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة بعدما علم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين، فيقول له أنا منهم يا عمر يا حذيفة؟ لا أسألك عن أحد بعدي، أنا منهم. العلماء يقولون وما كان عمر يلح على حذيفة إلا لعلمه بأن النفاق يتسرب إلى القلب دون أن يشعر صاحبه. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر يبد أن تنتبه إليه. الزائغ أو المستدرج، كما قلنا أن الله يعاقب العباد بأنواع من العقوبات كثيرة كل بحسبه. مريض القلب والمفتون والذي يلعب بالدين والذي لا يهتم بأمر دينه والذي كل شيء عنده غالي إلا دينه، تجده ماذا؟ عندما يرد لا يرد رد الكفار، بل يحترم النص، ولكنه يتعامل معه بماذا؟ يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه مقابلة بين فريقين، الفريقان من المهتدين، الفريقان من المسلمين، وليس فريق المؤمن وفريق كافر. لأن الكافر يرد تقول له الآية يقول لك ما يلزمنيش، الحديث ده كلام ما ينفعنيش، لكن الفريق المؤمن الذي هو مهتد، إما أن يكون ممن يرجو الآخرة، وإما أن يكون يرجو الدنيا، إما أن يكون في قلبه مرض، وإما أن يكون من المهتدين الذين يتثبتون ويرعون أمر الحق ويخشون على دينهم من الفتنة. فإن كان من هؤلاء فقد جعل الله مقابلة بين الفريقين، فسمى الفريق المستدرج في قلبه زيغ فيتبع المتشابه من أجل ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. والراسخ في العلم الذي هو ليس زائغ القلب ما مسلكه يقول آمنا به كل من عند ربنا، ما فهمناه وما لم نفهمه، وما علمناه وما لم نعلمه. إذن قلنا أن أعظم سبب للزيغ هو رد النص والذهاب إلى قول الرجل من أجل أن تجد لنفسك بحبوحة وبخرج فتحل لنفسك ما أنت فيه أيا كان الذي أنت فيه. المهم تطمن نفسك، تبرد نارك وتبرد ضميرك وتقول الحمد لله في الشيخ فلان قال، المفتي قال، الحاج علان قال، أي رجل في أي زمن وأي مكان، فهذا يبرد نارك. لكن أهل الحق تجدهم عينهم على الحق الذي هو حق، خاصة عند اصطدام الحق بالباطل بحيث يكون قد بان. والله عز وجل لا يستدرج عبادا فيما استشكل عليهم، ولكن يستدرج العباد حينما يصدون عن البين، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأمور وعلم الخلق خاصة في قواعد المعتقد، وقال ولتستبين سبيل المجرمين، أي أنه حتى يكون لكل مؤمن كل السبيل الباطل وسبيل الحق بين. عندئذ من قبل الحق وصد الباطل مهما كانت له دائرة ومهما كلفته من دائرة، عندئذ يثبته ربه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، ويضل الله الظالمين. الله عز وجل يعافينا وإياكم. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. فإذا رد الحق البين بعد أن استبان سبيل المجرمين، فعندئذ يكون ممن يرد الحق ويذهب لقول رجل يستر بذلك الرد، ثم إذا ما خطب تأول لا يرد النص رد الكافرين. فلكن تقول له طب والآية النص ده، طب والآية دي، طب والبس كده، والأمر الفلاني يا حاج فلان، يا عم فلان، يا شيخ فلان، يا أستاذ فلان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عائشة رضي الله عنها في الحديث عند البخاري تلت هذه الآية ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك سماهم بماذا؟ يعني سماهم الأحمد وسيد ومحمدين وحسنين؟ لا، إنما جعل لهم من الوصف البين الذي لا يختلط كما لا تختلط عليك أصحاب الأسماء. لما نقول لك الأستاذ فلان اللي جنبنا، الأستاذ علان اللي عندنا، بتفهم بالأسماء. كذلك هؤلاء قد سماهم الله بذكر الوصف الذي يدل على حقيقتهم ويبين أمرهم. فهذا أمر لابد أن تفهمه. ومن باب الفائدة العلمية، ما معنى التأويل؟ التأويل له ثلاث معاني: المعنى الأول التحقيق، والمعنى الثاني التفسير، والمعنى الثالث البعد عن الحق. أما المعنى الأول التحقيق بمعنى ذلك تأويل رؤياي من قبل. يوسف عليه السلام لما تحققت رؤياه التي أخبر بها كما جاء في أول السورة ثم جاء في آخرها أن الله عز وجل بيّن كرامته وسجد رفع أبويه وجعل الأمر كما ذكر في بداية الأمر، فسمي هذا تأويل، تأويل بمعنى تحقيق. فالتحقيق لا يعلمه إلا الله. أنت قد ترى رؤية وتكون كفلق الإصباح ويكون لها تحقيق، لكن من الذي يعلم تحقيقها؟ إمتى والساعة كام ويوم إيه؟ فهذا المعنى الأول في التأويل، وهو التحقيق. المآل ذلك خير، ذلك وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا، أي وأحسن مآلا، أي وأحسن محققا في الآخرة. والمعنى الثاني وهو التفسير، وهو بيان الآيات وما فيها من معان، وهو الذي جرى عليه كلام العلماء فيما تعلق بتأويل الآيات وتفسيرها وإبراز ما فيها من معنى. والمعنى الثالث وهو المعنى الذي يعنى به أهل الزيغ، ولذلك سمي كل من قال في أسماء الله وصفاته بغير حق وأولوها عن غير حقيقتها وذهبوا بالنصوص على غير مدلولها سموا بالمؤولة، أي الذين ضلوا، أي الذين ظهر لهم النص ثم تركوه لأقوال رجال فبعدوا عن الحق ومالوا فيه، وهم الذين يعرفون بأهل الكلام ومن سار مسارهم ومن نحى منحاهم. المهم هو أن نعرف أنك مطالب بأن تثبت على الهدى حتى تلقى الله، وأن تعلم أن أكبر آفة يمكن أن تضيع منك ذلك هو الزيغ، وأن تعلم أن الزيغ يجري على كل عبد إلا من سلمه الله، ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك ينبغي أن تحذره إن كنت تريد السلام لدينك، وأن تعلم أن من أعظم أسباب الزيغ، للزيغ أسباب كثر لكني وعظت نفسي وإياكم بأعظم السبب، هو أن يقبل الإنسان الدين من غير النص، من غير قال الله قال رسوله. وأنتم تعلمون أننا في أزمان يمكن أن تسمع من في الراديو، تشاهد في التلفزيون، تقرأ في الجرنان دين فيكون عندك أصدق من قال الله وقال رسوله، إلا من رحم الله تعالى جعلنا الله إياكم في المرحومين. وأنك مطالب بأن تحذر، وأن هذا الأمر يتسرب للنفوس، وأن سبب ذلك أو علته في النفس إن كان هذا هو الذي يمكن أن يدخل الزيغ إلى القلب، علته في النفس هو طلب الدنيا وحبها وخشة الدوائر، وكما قلت من خاف الدوائر وقع في النوازل. وأن الإنسان ينبغي أن يعلم إما أن يقدم أمر الدنيا وإما أن يقدم أمر الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ويجيرنا من كل زيغ. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين والظالمين عنا. اللهم يا رب نسألك أن تظهر لنا من ظلمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين وذوي الجرحى والمقتولين، اقبلهم عندك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن السماوات والأرض، اغفر لنا وارحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واقض الدين عن المدينين. اللهم صن بنات المسلمين وصن شباب المسلمين. اللهم يا رب اهدنا وتولى أمرنا، اجعل لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا سبيل الخير ما أحييتنا، قيد لنا أمر رشد تصلح به أمرنا وتعلي به شأننا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا الدوائر ولا تفتنا بها يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واجعلنا من الراشدين. اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اصلحنا وازواجنا واولادنا. اللهم اصلحنا واصلح بلادنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اللهم اصلح بلادنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب اجعلنا من اهل الحق الناطقين به والعاملين به، وامتنا عليه، واجعلنا من المهتدين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.